ومن ثم تنتشر السعادة والمرح حيثما تكونين. إن الابتسامة على شفتي حواء لا تكلف شيئا، فلنبتسم ولنحل مشاكلنا ومشاكل الآخرين بالابتسام. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا لا لا لا يا أشرف، مش ممكن أبدا، ده يبقى التصف نظره. ليه كده يا غاد؟ إيه ده؟ إيه اللي فيه؟ إيه بس يا أشرف؟ ليه كده يعني إيه؟ مش أنت اللي طلع منك اللفظ ده؟ هو أنا قلت حاجة غير الحقيقة؟ كلمة انتصف نظره ده مش أخلاقنا. أسفة يا أشرف، بس مسرات أخت أبو دنيا ما تنفعش لصاحبك خالص. إحنا عايزين نعمل خير. مسرات ما تنفعوش. ويمكن تنفعه. لا ما أعتقدش. هي غدا قالت لك ايه بالظبط يا مها؟ اني اشرف كان مرشح مسرات لصاحبه وغدا اعترضت، مش كده؟ بتقول انه مش هيكون جواز مناسب. هو صاحب اشرف بيشتغل ايه؟ مهندس اتصالات في وزارة الخارجية. يعني بيسافر كتير؟ هو حاليا بيشتغل في السفارة في الخارج. هو اشرف اتجنن علشان يرشح مسرات؟ دي لا بتعرف لغة ولا اتيكيت، دي بتاعت امثال شعبية وبس. الانسان لما بيتحط في مكان وبيئة جديدة عليه بيقدر يتعود. بس مشكلة مسرات اللغة. أو الإنسان بيفضل يقاوح لغاية ما يعرف الكلام شوية بشوية. معنى كده إنك أنت موافقة أشرف ومعارضة غادة؟ إحنا مهما وافقنا أو عارضنا الجواز بيبقى اسمه ونصيب. أنا وإنت يا غادة تكلمنا وتناقشنا اختلافنا، ليه كلامنا يطلع برا؟ ما طلعش برا. ما أنت قلت المه. مها مش بره يا أشرف، بنت سميرة مرزوق. بس احنا هنا ببيتنا. وهي من بيتنا، البيت الكبير، بيت العيلة. أروح منك فين بس؟ يا أشرف أنا ما عملتش حاجة غلط. هي مسرات مش ممكن تعرف؟ ما تعرف. نقول لها بالذوق يا ستي أننا بندور على مصلحتها والعريس ده مش مناسب، أي كلام يرضيها، مش لا مسرات ما تنفعش. بصراحة أنت معاك حق. طب سيبني بقى ألحق قبل ما الكلام يوصل لها. ايوه كده كويس قوي يا غاده. انا هقول لمسرات ان في عريس جاي لها وصفته كذا وكذا وكذا، وان سفرياته كتيره ولغات اجنبيه وبروتوكولات وحاجات كتير مش من عوايدنا، واشوفها بقى هتقول ايه. حلو خالص. قالت ايه؟ قالت لي هو في كل الصفات دي وفي الخارج ولغات وشغل خواجات ويرضى يتجوزني. ايوه ايوه. وبعدين قالت ده لو يرضى بيا يبقى مش عاوزني زوجة، ده عاوزني خدامة بلقمتي. الله عليها، مسرات عقلة ما شاء الله. الحمد لله جت منها. وانا من ناحيتي هقول لصاحبي نصيبك في حتة تانية. دور له يا أشرف، وانا كمان هدور له معاك. وماله ندور له وكله حسب النصيب. عزيزتي المستمعة، وحول تعريف العدالة الاجتماعية هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والرئيس السابق له وعضو المجلس القومي للمرأة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. دكتورة نسرين، بنحتفل اليوم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ولكن كيف نحقق الأمن المجتمعي من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع؟ خليني أقول لحضرتك الأول نحدد يعني إيه العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية إن أنا زي ما لي حقوق علي واجبات، دي حاجة. الحاجة التانية إن العدالة الاجتماعية لا تعني على الإطلاق إنه كل أفراد المجتمع كلهم يكونوا زي بعض، لأن في النهاية هناك من يحصل على قسط من التعليم وهناك من لم يحصل، ولكل منا مجاله الذي يعمل فيه، ولكن كيف يحصل على حقوقه في مجاله وأن يكون متساويا مع أقرانه في نفس الوقت وفي نفس اللحظة بنفس المواصفات، هذه هي العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تتحقق حينما تتوفر الخدمة في المجتمع لنا جميعا، يعني توافر الرعاية الصحية لنا جميعا. وخليني أقول لحضرتك أن صدور قانون التأمين الصحي في هذا الوقت للتأمين على صحة المصريين جميعهم هذا يحقق العدالة الاجتماعية. أيضا تتوفر من خلال التعليم توفير خدمة تعليمية جيدة لنا جميعا في البداية. هذه مسألة أساسية بصرف النظر عن من استطاع أن يحصل على قسط وافر من التعليم ده وفقا بقى لإمكانياته أو لم يحصل. لكن توفير التعليم للجميع هو ده هو العدالة الاجتماعية، عين العدالة الاجتماعية. عزيزتي المستمعة، وحول دور مجلس النواب في توفير الحياة الكريمة للأسرة المصرية تحدثنا الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس. دور مجلس النواب في تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقة دور مهم قوي، ومن الحاجات الأساسية اللي دفعتني إن أنا أتقدم باستحداث لجنة اسمها لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة، ما كناش لسه حطينا فيها الأسرة، هو البحث عن العدالة الاجتماعية. وفعلا كانت أكثر لجنة تم الموافقة عليها بالإجماع من الزملاء هي اللجنة اللي أنا قدمتها دي، وأضفنا اسم الأسرة عشان نبقى لمينا كل العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع. وبالتالي تحت يعني إنشاء لجنتنا دي والعدالة الاجتماعية، لو جينا نتكلم التضامن الاجتماعي هو ضلع رئيسي في العدالة الاجتماعية، الأسرة هي التي يطبق عليها هذه العدالة الاجتماعية، الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر فئات الـ أي دولة في التهميش، وبالتالي ذكر اسمهم في لجنة بيشوف أن في جدية في تعاطي قضاياهم. وطبعا القانون يثبت ذلك أن احنا فعلا طلعنا قانون حقوقي 100%، سوف يحدث نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. لو جينا نتكلم على ملف العدالة الاجتماعية، احنا في اللجنة بنثير جميع الملفات الاجتماعية، بمعنى ان احنا لما بيبقى في مشكلة تموين بنتكلم مع اللجنة المختصة علشان نناقش ان الأسر كاهلها مثقل بالمسؤوليات وهنحل ده ازاي. لما نيجي نقول التأمينات الاجتماعية والمعاشات، احنا ساعدنا في رفعها بشكل كبير، وتناقشنا لعدد من الجلسات مع سيادة الوزيرة علشان نقدر فعلا نزيد المعاشات، ويعني اتفقنا على تدريجة الزيادات. تقابلنا مع المسنين وناقشناهم وشفنا ايه طلباتهم، وبما يخص بالذات الحقوق الطبية ووصولهم الى العلاج والدواء بشكل ميسر. مشكلة الأيتام الحقيقة دي من أهم المشكلات اللي احنا برضو تعاملنا معها مع وزارة التضامن، بنتعاطى أي قضية باهتمام. وأعتقد أن احنا أثبتنا أن هذه اللجنة استحداثها كان مكسب كبير لمصر، وخاصة بعد الثورة. عزيزتي المستمعة، وفي هذا اليوم هناك ضرورة إلى نشر الوعي بأهمية العدالة الاجتماعية بين الأهل والأصدقاء وأفراد الأسرة. عبلة إبراهيم والعدالة الاجتماعية داخل الأسرة. عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تبدأ من داخل الأسرة. اليوم أستضيف دكتورة نهى عز الدين، دكتور مهندس بكلية الهندسة قسم عمارة. صباح الخير، أهلا بحضرتك. صباح النور، صباح العدل. العدالة وإحساسي بأن العدالة من حولي موجودة بيخليني عايشة مرتاحة، بأكيد عايشة مستقرة جدا حتى داخل البيت. إحنا كإخوات لو في عدالة من بابا وماما تجاه كل الولاد، هيحسوا كده ان هم عايشين مرتاحين. صح، دي حقيقة. احنا بنقول العدالة الاجتماعية شيء مهم قوي في البيت. لو انا ربة البيت وبعيني من مشكلة مثلا مع عدم وجود عدالة اجتماعية وانا صغيرة، مش لازم اتفادى ده مع اولادي. يعني على سبيل المثال، الاطفال وهم صغيرين في سن الطفولة، اللعبة بتاعتي احسن من اللعبة بتاعتها، دايما بيحصل ايه مقارنة في الالعاب. يبقى انا حريصة وانا بنقي اللعبة، يبقى قيمة اللعبة بتاعت الولد زي قيمة اللعبة بتاعت البنت. المصروف اللي دي للبنت زي المصروف اللي دي للولد، مش شرط بنت وولد، ممكن تبقى المقارنة على الاخت الكبيرة والاخت الصغيرة. اصلا اختك الكبيرة بتصرف اكتر منك، لا انت المفروض توفري شوي، بنتي تاخدي مصروف اقل. انا ممكن حاجة زي كده بعملها عشان ارتب مصروف البيت، بس انا باذيها نفسيا. فانا بنتكلم عن نطاق، لو الاطفال صغيرين انا بوزع الاكل كله هياخد مثلا نفس التساوي في الاكل، محدش هديله حق. لا ده اخوك الولد بيحرق اكتر منك فياخد اكتر منك في الاكل، لا نفس القيمه اللي وزعها في الاكل يبقى واحد. عامله مثلا عيد ميلاد، زي ما عملت عيد ميلاد اخوكي هعمل لك انت العيد ميلاد بتاعك. دي فاكره يا ماما في عيد ميلاد ما اخويا انت جبتي له كذا وكذا، في عيد ميلادي ما جبتيش مثلا كذا. فدي طبعا بتعمل مشكله نفسيه. زي ما هخرج البنت اخرجهم مع بعض في نفس المكان، هجيب لهم كتاب يبقى ده اجيب لها ودي اجيب لها. وكمان ما تنسيش نقطة مهمة، المشاركة، يشاركوا مع بعض في حاجات علشان يحبوا بعض، عشان يقربوا من بعض اكتر. يعني موضوع ان انت كل واحد يبقى ليه طبقه، لا ليه ما يكلوش في طبق واحد عشان يحبوا بعض، والطبق يتقسم بالنص. انا جايبة مثلا حاجة هوزعها بالنص ما بينك وما بين اخوكي. العدالة كبروا شوية فبقوا في سن المراهقة، طب لا ده احنا عاوزين نروح النادي نلعب، ده احنا عاوزين مش عارفة نجيب لبس ايه، شفت صاحبتي بيها، طب انا عاوزة اجيب لبس ايه، طب انا هجيب اللبس ليهم بناء على خلاص هما كبروا. فبقى تلاحظي نقطة ان هما عاوزين يختاروا حاجتهم، مش انت اللي هتختاري، فتخليهم يختاروا حاجات تحقق نفس القيمه في المساواه. لا انت اخترتي حاجات ازيد من اخوكي، لا انت اخترت حاجات ازيد من اختك، لازم تقل شويه، طب ندور على حاجه اقل، طب ندور على حاجه اكتر عشان يبقى قيمه متساويه. وانت نازله تجيبي معاهم اللبس مثلا، لا طب ده كبروا شويه ودخلوا الجامعه، فبدا يبقى ليهم عاوزين مصروف وهما رايحين الصبح، عاوزين يخرجوا مع اصحابهم. طب انت اصحابك على مساواه في اللي انت تتصاحبي على زمايل قدك في المستوى بالظبط، علشان تحققي العدل في البيت. ما تجيش تطلبي من ماما مبالغ اكبر من اللي اخوكي بياخدها او اكبر من اختك عشان انت صحابك اعلى في الليفل. ايوه لا، صاحبي اللي على قدك علشان تبقي مستريحه نفسيا وماديا معاهم، وانت بتصرفي وانت قاعده معاهم وانت خارجه معاهم. ونعلمهم ان هم ما يبصوش برضو لغيرهم، برضو يعني نبص للحاجه كويسه، الحاجه اللي مش هقدر عليها يبقوا مقتنعين. صح. طالما هم كبروا بما فيه الكفايه اصبح هناك وعي. تمام. العدالة الاجتماعية في البيت حتى الزوج والزوجة، دي بقى موضوع مهم قوي، بيحصل مشاكل كتير قوي بيه. للأسف ست البيت بتفتكر ان كل مهمها تجهز الاكل وتجهز الهدوم طب انا جوزي محتاج دفء اسري، محتاج نخرج مع بعض، لازم انظم الوقت العدل في الوقت، مش كل الاولادي، فين العدل في الوقت الجوزي؟ لازم احط جدول اعمال، انا النهاردة خلاص ساعتين للطبيخ، ساعتين للتنظيف، ساعتين لجوزي، ساعتين لاولادي. هرتاح جدا لو انا عاملة جدول هبقى هعمل عدل. تقوم العدالة الاجتماعية على المساواة بين الجنسين، وهناك ضرورة إلى دعم كافة المنظمات والهيئات التي تعمل على دعم ومساندة المرأة في كافة المجالات. منى خليل، والمرأة والعدالة. وقد التحدي ومعي ومعكم الأستاذة هالة عبد القادر، مديرة المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة مان. هنغير ونتغير إن شاء الله، قلناها وبنقولها وهنقولها إلى أن يتم كل شيء جميل لبلدنا، لكن هناك بعض الموروثات قد تقف عائقا لهذا التغيير. علشان كده جاء أثر الثقافة على حقوق المرأة ومزيد من التوعية والتدريب للقيادات النسائية وإعداد كوادر تغير من الأفكار للأحسن. طبعا هو ده بالضبط، يعني هي فكرة الأفكار زي ما حضرتك قلت يا أستاذة منى هي المؤثر الأساسي لحقوق المرأة. احنا بنلاقي ممكن يبقى في نوع من أنواع التعنت في حصول المرأة على حقوقها، وده بيبقى كل اللي بيحركه هو الموروث الثقافي، العادات والتقاليد، الأفكار البالية اللي هي لسه محافظين عليها. فعشان كده هي الحقيقة فكرة مشروعنا أثر الثقافة على حقوق المرأة، اللي هي يمكن احنا عندنا احدث حاجه حصلت اللي هو قانون الميراث. صدر قانون فعلا خاص بتجريم اللي بيحرم حد من الميراث، ويمكن الحرمان هنلاقي فيه اكتر ستات هي اللي بتحرم، ممكن هنلاقي رجاله بس قليلين، لكن هنلاقي ستات. كل الهدف منها ان هي الست ما تاخدش ميراث زيها زي الراجل، لانها هي من في نظر المجتمع ان هي لا تستحق ان تحصل على هذا الميراث لانها هي امراه. فالقانون هيبقى موجود لكن العادات والتقاليد هتوقفه. هي كده، هي دي المشكلة، كم من القوانين لكن المشكلة مش في إيجاد قانون، المشكلة في تطبيق القانون وتغيير الموروث. التدريب والتوعية وزي ما بنقول كده بلغتنا الزن بالزبط. احنا عايزين الأصلح وعايزين الأحسن لبلدنا، مش معقول تحرم المرأة من ميراثها. ده في كمان الأكتر من كده إن هي تخاف تطالب بمراسها بالزبط. يعني سلو بلدهم يمنعها من هذا بالظبط، هي دي الفكرة. يعني زي ما حضرتك بتقولي احنا دايما عايزين الأصلح لبلدنا، والأصلح ده مش هيتحقق بمجرد صدور القانون، لأن ممكن الدولة عملت القانون، احنا اللي منفذين للقانون ده من خلال تحركنا لرفع القضية وتوعية الناس والعمل على إزالة الأفكار اللي هي زي ما بنقول اللي هي اللي بتحرم المرأة من الميراث دي، لأن طول الوقت المجتمع بيقول لها انت مش هتورثي. طيب هي بقى تيجي تستخدم القانون اللي احنا عمالين نطالب بيه، هي نفسها تحس ان هي ضد نفسها وضد المجتمع وضد اسرتها فتخاف. كام واحده هتقدر وهي بتحرم من الميراث وطلع لها قانون؟ زي ما بنقول احنا طول الوقت بنطالب بقانون، لكن لما القانون طلع كام واحده هتقدر تجرؤ وتخرج عن عادات وتقاليد المجتمع، يعني ثقافه المجتمع، وتروح ترفع القضيه على اخوها وتقول ان هو حرمني من الميراث؟ مش كتير، والثقافه بتقول لها عيب، وكل المجتمع هيقول لها عيب لما تدخلي المحكمه، عيب لما تطالبي اخوكي، ميراثك موجود عنده وهو مش هيمانع ان هو يديكي، هو هيديكي فلوس بدل ما يديكي ارض، هو هيديكي اللي انت عايزاه بس مش هتاخدي البيت الفلاني او العماره الفلانيه. فهي الفكره في كده. فاحنا بنعمل التدريب والتوعيه دي من اجل ان ثقافه المجتمع دي تتغير، ويبقى شايف ان الست زيها زي الراجل، تاخد حقها اللي شرع ربنا قاله. وعشان كده احنا بنقول، حتى واحنا بنقول اثر الثقافه، ان الثقافه دي خطورتها ان هي ممكن تقف قدام الشرع. يعني يبقى في نص او نص قراني بيديني حق لكن الثقافه بتمنعه. للأسف هي دي الازمه، والمجتمع بيتعامل مع ده بشكل بمنتهى الهدوء، وما بيبصش على المخالفه اللي بتحصل قد ما بيبص على انه عيب تروحي ترفعي القضيه، لكن هو ما بيبصش على مخالفه الشرع اللي بتحرم البنت من ميراثها او الست ان هي تحرم من ميراثها، وبيبص بس على انها تعدت حدود اللياقه والادب وراحت رفعت دعوه على اخوها او راحت تطالب بحقها او تاخد حقها من بالقانون. الاماكن المستهدفه في لهذا المشروع ايه؟ طبعا احنا بنركز اكتر على الاماكن اللي هي فيها الطابع الريفي، فالقرى دي هي الحقيقة اللي احنا بنستهدفها، وبنستهدف الناس اللي هي بيبقى فيها بقى التعليم ما فيش، بيبقى فيها الفقر زيادة، بيبقى فيها نوع من انواع الانحدار في نواحي كتير ممكن يؤدي الى ان فعلا تظلم المرأة فيها بشكل كبير باسم الثقافة. ومن أجل تنشئة سليمة لأطفالنا تقوم على حب واحترام الآخر، رشا أنور وخلي بالك. مستمعينا، يسعدنا أن نلتقي بدكتور وليد المنزلاوي استشاري تنمية بشرية وإرشاد أسري. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. والنهاردة فقرتنا خلي بالك وكيفية التعامل مع الطفل. دي نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها، لأن الأطفال اي حاجه بنعملها معاهم بتعلم معاهم مدى الحياه، فبنسيب بصمه فيهم. فاختار بصمتك لطفلك، هل هي بصمات كويسه ولا بصمات في الاخر هتعود بالمشاكل عليك وعلى طفلك؟ يعني كل ام تشوف هي بصمتها شكلها ايه، هل بتفضل تزعق طول النهار، هل بتفضل تقول الفاظ حتى والاطفال بتتداولها بعد كده، وبعدين لما تسمعها تقول لها ايه ده انتوا جبتوا الكلام ده منين. فكل شخصيه يعني في الاسره ليها بصمه على الطفل، اعتقد مش بس الام. بالظبط، هو الطفل بالنسبه لنا زي عجينه الصلصال اللي بيشكله الظروف المحيطه بيه. هو طبعا ربنا بيخلق كل واحد له شخصيه معينه، ولكن اثقال هذه الشخصيه او التعبير عنها بيكون نتيجه العامل المحيط اللي هو الاب والام والاخوات في المقام الاول. فزي ما هيعمله زي ما هيلاقوا بعد كده، زي ما هيزرعوا مع اولادهم زي ما هيتوقعوا، ما يجوش بعد كده يقولوا لا احنا مش متوقعين ان انا بعملش الحاجات دي. لا، لوم نفسك الاول، لان ممكن تكون انت السبب في زراعه نقط معينه بدون ما تقصد. بتكون حاجات صغيره جدا انت بتعملها بتزرعها، في الاخر انت مش متوقع انها تعمل مردود عكسي، لا بتعمل مردود عكسي كبير، وتلاقي مشاكل كبير ما بين الاباء والابناء عشان اللي زرعوه في الاول ما كانوش قاصدينه. من خلال خبره حضرتك عايزين نقول زي ايه الحاجات البسيطه اللي ممكن تكون اي حد يكون بيعملها ومش واخد باله انها بتعلم؟ من اهم النقط اللامبالاه. بنلاقي الاطفال حاليا لما بيكبروا، حتى والجيل الكبر حاليا عنده لامبالاه كبيره. ده اكتسبها لان البيئه المحيطه بيه في البيت نمت عنده ده. ما بيسمعهوش يعني، ما فيش حاجه محدده، ما فيش اهداف، ما فيش مكافئات لما بيوصل لهدفه، ما فيش عقاب لما بيعمل حاجه خطا. يعني عندهم طفل بيربوه كده وخلاص زي ما تيجي، يعني ما عندهمش، مش عاملين خطط معينه يعني. بالظبط، هو ده الفرق بين الرعايه والتربيه. في فرق كبير ما بين ان انا ارعى ابني كأكل وشرب ولبس وبيت أو مدارس وغيره، ويهتم ويدفع ويعمل له فلوس وكل حاجة، لكن فعلا التربية ليها تأثير مختلف، لازم الإنسان يقف عنده ويشوف هو بيعمل إيه وبيربي إزاي وبيعمل إيه. بالظبط، فعايزين الآباء يكونوا مربين وليسوا راعين للأولاد. إن أنا أرعى أولادي دي مش مشكلة كبيرة، لكن إن أنا أربيهم ده اللي لازم أخد بالي من كل تصرف. شوفي كام أسرة في مصر حاليا بيقعدوا عاملين وقت ثابت لأولادهم، يقعدوا يسمعوهم فيه ويقولوا لأولادهم بعض الخبرات بتاعتهم. يمكن الأوقات بتلاقيها صعبة شوية، يعني بتلاقي حتى الوقت إيه، يا دوبك يذاكروا، مش عارفة يأكلوا، يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول هي مجرد رعاية، لكن وقت التربية فعلا محتاجين نحط خط أحمر عليه النهاردة، وبنقول لكل مستمعين وقبل ما نربي لازم نحضر هنربي في إيه. يعني أنا ابني هنمي فيه صفة معينة، ولتكن صفة الأمانة، لازم أعمل لها عندي أنا تحضير، وبعد ما أعمل التحضير أبدأ أعمل له أبليكيشن، تطبيق مع الطفل، وأبدأ أشوف نتائجه معاه. أنا ما ينفعش أربي أولادي بشكل عشوائي وبعدين أنتظر نتيجة منظمة بأنهي شكل، ما ينفعش. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.